تتغير الأحوال وإحنا في أحسن حال، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. تتغير الأحوال وإحنا في أحسن حال، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال، فيها نلاقي الفايدة من صون راس المال. سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال، فيها نلاقي الفايدة من صون راس المال. ركعة ودمعة صادقة توبة من العصيان، روحة وغدوة في سبيل الله والأوطان. ركعة ودمعة صادقة توبة من العصيان، روحة وغدوة في سبيل الله والأوطان. وقفة مع القرآن في حل أو ترحال، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. وقفة مع القرآن في حل أو ترحال، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. سر الحياة، سر الحياة، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال، فيها نلاقي الفايدة من صون راس المال. سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال، فيها نلاقي الفايدة من صون راس المال. خيرك لأهلك نفع غيرك واجبك في الدين، بسمة وتسبيحة نصيحة صلح بين اثنين. خيرك لأهلك نفع غيرك واجبك في الدين، بسمة وتسبيحة نصيحة صلح بين اثنين. الزين يعمل زين ويعدل الميال، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. الزين يعمل زين ويعدل الميال، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. سر الحياة، سر الحياة، سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال. سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال، فيها نلاقي الفايدة ونصون راس المال. سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال، فيها نلاقي الفايدة ونصون راس المال. الصدق ساسك والأمانة فوق راسك تاج والخير من صباحك فلا تمشي بدون سراج الصدق ساسك والأمانة فوق راسك تاج والخير من صباحك فلا تمشي بدون سراج أوقف مع المحتاج خفف عليها الثقال سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال أوقف مع المحتاج خفف عليها الثقال سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال سر الحياة سر الحياة سر الحياة الطيبة في صالح الأعمال.